أسألكم في الزاد. طيب سلمان، وشو الفرق بين العارية والقرض؟ صحيح. طيب وين كلام المؤلف على هذا؟ شو تبقى؟ نعم تبقى. رجعت أمس الجعالة السبق. طيب رجعت السبق. طيب يا محمد عبود، اللي بتعطيه للناس كم نوع اللي يخص الباب هذا؟ ايوه عوض. اول شيء بدون عوض. لا انا ما ابغى، لا انا ما ابغى التفصيل هذا، ابغى عموما. محرم و... لا قبلها انا ما ابغى اعلمك، لو علمتك خلاص جاوبتك، ما ابغى يعني ما ابغى اساعدك. ياسر بسال، بسال ياسر وبعدين ارجع لك يا محمد. اي سبق. طيب سبق جعالة وهبة، في شيء غيرها يا محمد في نفس الباب هذا اللي يخص في فلك الباب هذا؟ سبق ايوه ورهان. سبق ويش وجعالة وهدية ورهان. طيب وش الفرق يا أحمد نهاري بين هدية وجعالة؟ الجعالة تكون للجميع لمن فعل بدون تحديد، لكن الهدية تكون لشخص. إيه نعم صحيح. طيب وش اللي يجوز من هذه الأربعة يا شيخ علي يحيى؟ أيوة. إيه. طيب الصوت عندك ما سمعنا. طيب يا سلمان جاوبني، جاوبني بسرعة بس، وش من الأربعة اللي تجوز هذه؟ كلها إلا الرهان. شو تقول يا صهيب الحصين؟ أيوة. أيوة أيوة يقول مسابقة فيها تفصيل، والهبة تجوز زكاة في شيء مباح أو مباحة، والجعالة شيء مباح يجوز، والرهان ما يجوز كذا. طيب أبو عبد القادر وش السبق اللي ما يجوز؟ أيوة هاي ما تجوز حتى لو بدون عوض كذا. أيوة صحيح تمام.